الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، مسلمان بيقمان همو إنسانك عاقل وهمو كوملقايك فيشكوتو تيقيشتو هولي أوددات كجيانك أمين إسراحة آسودو آسايشو إسراحتي هبت. إنسان عاقل بقرد جغل مروفا كان جيان لبريش آجاليش هولي آسوديو هولي إسراحتو هيمنيو آسايش دادات. وخلشي لودا چن بوليكن هيا تنهابير لودا كاتوا لجياني دنيا دا لجياني چي إسراحتو أمنو آسايش دابت ترسي لسر نبت جويلينية دواروش لناو قورو قبر كيدا ولدواي زندو بنوي توشي ترسو توشي خوفو بهلاك تونو آقري جهنم عذابي قبر بي بيري لونا كردو توا قرنق بلايا و أمنو آسايشو إسراحتي دنيايا. بلا منسان عاقل دبه هول دا لدنياش جياني چي امين و اسراحتي هبه، ولدواروجش لقبر و لقيامتيشي ديسان لامن و آسائش دابت ترسو خوف و نارحتي لسر نبت. چه خوشيك لامن و آسائشي سعاتي چي دنيا كعذاب قبر و آقري جهنمي لدوابت. چه خوشيك لإسراحة آسودهي دنياي چه كرتي براوه كعذابه چه هتا هتاي نبراوه دواروجي لدوابت. بو إبرا كانم خوشكاني مسلمان إنساني تيغيشتو دبه هول بدات أمنو إسراحة آسودهي هردو دنياك هردو جيانك هردو مالك دنيا وقيامت بو خويدا بنكا. اوش بچی ده بیت دوای پشتیوانی خوای پروردگار بو ده به که هوکارکان امن و آسایش بگرینه دست که امن و آسایش لولاد ده لدوای ایمان بون بخوا گورترین نعمتا. هر ولات یک امن و آسایش تیده برقرار بیت نکتن ها بناو دائره امن هبه جیانی خلق لآسودهی و آسایش ده بیت خلچی لنفسی خوی امین بی خوینی نرجن بنا حق خلچی لمالکی امین بی ظلمی لنکن و مالکی ندزن لعرض و ناموسی امین بی دزدریجی نکری تسر حقی خوی پی بدره اگر لناو کوملگادا او امن و آسایش قراری گرتو نشتجیبو جیجیر بو خلچی اسراحت دکا خلچی بختوار ده بیت خلچی برو پیش و ده چیت بلام که امن و آسایش لولاد دانه بو او خلچی به هلاک ده چیت لنفسی خود و لسری خود امین نی نازانی که ده کشتری بنا حق نازانی که مالکت بنا حق ده بن نازانی که ده زدریجی ده کریت سر ناموسی خلق بو چونکه خلچی لأمانت دانیه خوای پروردگارش لهر نعمت گورکانی بسر مان و دوای ایمان نعمتی امن و آسایشی بو باز کردوین پروردگار من رودکات اهل مکه پیان دفرمی فلیعبدو رب هذا البيت ای اهل مکه او دوای چی؟ دوای اوی که خوای پروردگار اصحاب الفیلی لناو برد کاته که ابرها بخوی و فیلکانی هات هجومی کرده سر مکه خوای پروردگار بطیرن ابابیل لناو برد و دجمنکی لناو بردن او جا خوای گرده فرمه بو چه او من کرد؟ لیلاف قریش بو خلچ قریش بو قریش یکان خلچ مکه بو چی او من بو کردن؟ فليعبدوا رب هذا البيت بو اوي پروردگارو خاوني او مالا او بيت الحرام بپرستن كدو نعمتي قوري بسر دارشتون الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف او خوايك لبرسيتي تيري كردن وهروها ترس خوفي شي لسر نهشتن امنهم من خوف لجياني چي امينيان هيا هر دجمنك بيت سرسريان خواي گوره بو خوي ردي دكاتوا يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف الله بأولهم وآخرهم جيشك كغزو كعبة دكات بلو كعبة دروا في غنبر إخوة عليه الصلاة والسلام دفرمي خواي قورا او جيشا غرق دكا لزوي داو نقومي دكات بوشي خواي پروردگار او دكا خواي پروردگار اوي بو او كرد بي پرستي وشكري بكي سيري او دو نعمتا قوركا كرجيان ببي او دو نعمتا نيا اطعامهم من جوع خلق برسينة بيت تير بيت وآمنهم من خوف واروها خلق لترس دانا بيت لأمن واسايج دا بيت دو نعمتي قوليا هر كومالقايك او دو نعمتي تيدان بي لبدبختيو نارحتي ذا جيت اگر برسي بيت جيانت نارحتا واگر لترسيج ذا بيت باهم دنيا شي توبه ديسان جياني انسان نارحتا كواتا ارشي سرشاني هموان مانا بتاكو بكومال بمسؤول بنا مسؤول فارس غريب كين لسر أمن وآسائش يا مولات براكانم بهوي منافسيكو بيش برچيكي منصبي دنياي انتخابات ورياب انجاريكي ترخوين رجيلنا وأوغل دارونا ذاتوا چند سالك لأمن وآسائش دان سباز بخواي پروردگار هر چند تواوجني ونقصانيشي هيا بلام سباز بخواي قورة زور زور باشترا لويك جاريكي تر كشتارو برينو نا امني ونا اسايشي بيت وانا عمان نعمتي امن واسايش نعمتي امن واسايش برا كانم بزان خواي پروردگار كاتك ابراهيم نارد عليه الصلاه والسلام بو اوي بيت الحرام لمكه دروز بكات ناردي خزانكي واسماعيل كري لوجهشت لو شوينا بواد غير ذي زرع لدولك جيهشتن خزان وكركي خوي كزرعاتي تدانية آوي ليني هيتي لينيا دو دعاي كرد إبراهيم دعاي كميان رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات دوميان يا كميان رب اجعل هذا بلدا آمنا أي خواي پروردگار إيرا كخزان مومن دالا كم ليداناوه خواه بك بلدك ولاتك آمن أمن آسائش تدابت ترسي لسر نبت دوام دعاء وارزق أهله من الثمرات خواه جان رزقي أهلي أو ولاتش بدأي أو شارش لثمرات ميوجات بروبومي كخود ديني أي خواي فروردقار الرزق لقل أميني دو دعاية كرد إبراهيم عليه الصلاة والسلام أو دو دعاية زور مهمة إنساني مسلمان آقاي ليبت دعاء بوبكين كخواي فروردقار رزق روزي من بدأ بحلالي خلقي فقير نبيت وبرسي نبيت وتيربن آقاما لفقير هجار كان بيت نك هركس بو خويكا نك جيرفان كاني لبان قيش دا فاركي جينابيت وآقاشي لفقير هجار نيا وادا زاني كخلق أمين بو برسيش بقيناكا يا كتير بو أمن وآسايشي نبقيناكا نخير هر دو نعمت بيوست آقاما ليان بيت بودو هوكارا وكوملغا رادا وستيت اگر كوملغا لبرسيتي دابت كوملغا خلقاني چيتي دابت كزور فقير بن نبوب كسيش اوريان لنداتوا سلطو دا صلاتيش اوريان لنداتوا بيقومان خواي قورا او ظلم قبول الله كات روجيك لروجان خواي قورا انتقام دستيني طولة دستيني بو او فقيرو بو او هجارو بيكسانا خواي قورا عدلا خواي قورا ظلم لكس قبول الله كات وديسان نعمتي أمن آسائش كإبراهيم عليه الصلاة والسلام أودو دعائي كرت بوچيبو فرمي وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام ربنا ليقيم الصلاة أي خواي قورا بو أوي نويف كان بو أوي عبادت كان شكوا قال والله أمن آسائش نبي عبادتي خواجنات واني وكبيوز بكيت كإنسان رزق روزين أبونات واني عبادتي خواج وكبيوز بكا فرمي أودو نعمتين بسر دابرج أي پروردگار ربنا ليقيم الصلاة أي خواي پروردگار بو إنويش بكن بو تو عبادتي توب كن كواتا أو دو نعمتا فيوستا لسر تاكتاكي ايما فيوستا هولي بو بدين دابيني بكين وهر وها لسر ولاتش من فيوستا لسر حكومته دا صلاة داريش فيوستا أو دو نعمتا بو خلق دابين بكا بجوريت وانا نعمتي أمن وآسائش وهر وها نعمتي رزق روزي وتيريتينك برسيتي دعوة كم لأخواي قورة آخر من خيرك وبختور منك والحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أخواي فروردقار بو من باسي شارك دكات دفرمي وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون باسي شارك من بودكا بو اوي ببي بعبرت بو ايما نك ايما ببين بعبرت بو كساني دواي خومن حالي او شارة او لا تشيبو كخوا باسي دكا لقرآن دا خواي فرودقار باسي دكا دا فرمي او شارة او لا تكانت آمنة مطمئنة لأمن آسائش آسودي وإسراحتي تواو دابون ترسي النبو أو نعمتي كم نعمتي دوم يأتيها رزقها رغدا من كل مكان رزق روزيش بودهات بإسراحته بخوشي بآساني لهم لا يكوا هردو نعمتك ينهبون أولاتا نعمتي أمن آسائش ونعمتي رزق روزيش تشيانكر شكري خوايا نكرت نان وتشفاز بخواي پروردگار لسر نعمتي رزق روزي نان وتشفاز بخواي پروردگار لسر نعمتي امن واسائش نخير بعكس فكفرت بانعم الله كفراني نعمتي خواي قوري انكرت او نعمتيان بهي خوانا زانين او نعمتيان لشكر خوا بكار نهينا فاذاقها الله لباس الجوع والخوف خواي قوري پوشاكي چي ببر اولا تذاكرت فردي شي بسر داهنان كبريتي بولتشي الجوع والخوف فردي ترسو برسيتي لا امن اسايش تيريتي دابون خواي قورا وضعكي قوري لسريان بتشي وبتشي لباس الجوع والخوف برسيتي توشكردن وهروها ترسي شي توشكردنو امن اسايش ينما بسببي شي بما كانوا يصنعون بسببي كردوي دستي خويان كشكري خوانا كريت كإنسان عدل نبيت أو أخواي فروردقار أو نعمة تدلي دستين توا إيما الزور ما النالانت لدستي بعسيتي دور لدين كافر أمرو كردستاني خومان اگر لسر بازی او بروین اگر نگرین او بولای خواه و شکری خواه نکین هیچ فرق نیه لبینی بعثی چی کردی و عربی دا هیچ فرق نیه لبینی کسی چی دور لدینی عرب و کرد دا انسان دبی خواهی لبیر بیت دبی انسان اگای لخواهی پروردگار بی او نعمتی خواه شکری دبیت پیش اوی اولا تمن جاری چی تر توشی ترسیتی بیت توشی برسیتی بیت ایسان توشی نهامتی و یکتر کجی بی جاری چی تر اگا من لخو من ببرا کنم با نعمتی خواهی گورا قدری بزانین و سپاسی خواب کن لسری اوش با چه دبیت باو دبیت که ایمان من بخواه بیت ایمان بون بخواه اساس و بناغه و بنارتی همون خوشی چی دنیا و قیامتا أساسي أميني وسلامتي الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون خواهي قرد فرمي أواني إيماني هنا وهروها شريكي أنبو خواداننا أوانا أمن آسائش تواوي أنبوها خواهي قرد أمن آسائش بوانا دس بيريتو بواني دبخشيت كإيماني هي بتواوي بخواه ولم يلبسوا إيمانهم بظلم كالشرك تيكالي إيمانك يانكن أهو في ويسا أقامان ليبيت إيمان بون بخوا أساس وبن الرتا خواي قول الآية اشتري هذا فرمي وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات خواي قول وعدي داو بوك سانيك إيمان ينهينا وو وكردوي تاكش ذكن وعدي سيشتي في داون ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم نشتجي عندك كم لسر زوي وديان كم حاكم ودى صلاة دار هر وكو چون پيشترخ كساني شتر دى صلاة دار بون وليمكنن لهم من بعد دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا وأو دينان بو تمكين دى كم كخوا خوي رازي لي إسلام وخوفو ترسي شان بو دى قرمو بأمن آسايش يعبدونني لا يشركون بشيء بمرجيك بن پرسنو شريكم بو دامنين خواهی گوره ترسو ناراحتی من بوده گوره تو با امن و آسایش چی من دوه؟ دمانه ایم خواهنی ولاتی خو من بین کرد خواهنی ولاتی خوی بید نکسی چی تر بی لولاو خوی بکات خواهنی تو بچو سینه تو بچی خواهی گوره اوت بنسیب دکا یعبدوننی لا یشکون بی شیئا دبی که خواب پرستی و آگاد لخوابه اگر وانکی با ولات كشت سالك ودو سال بري وبري فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ومزان اخوا غافلا لويل كإنسان ظالم ديكا ظالم خواي قورا يمهله ولا يهمله خواي قورا مولتي دا بلام إهمالي ناكا ولبيري ناشت سالك دو سال روجك دو روج روجك ديكا خواي قورا بشتي بشتينت كخواي قورا الزليل ورسواي كات كخلق قالتي فيبكات با بترسين لو روجا هر يشيق للا ايما لشويني خويا ومسؤولة لشتيك آقا من لخوابت خواي قورا من لبير نشت دوهو كاري أساسي دوهو كاري بنرت بودا بين كردني أمن وآسائش لولاد دا بريتين لشي يا كم يان بريتيا للتعليم فير كردن دوامش يان بريتيا لإعلام راقا ياندن اگر او دو وسيله هو كارا باش بون كومالغا إسلاح الدكا اگر او دو هوكار خراب بون كومالغا تيك دشي توتوشي فتنة دبي تعليم اگر خويندن من لقتاب خانه كانو لپايمانغا و دانشگا كان من اگر خويندن ايكي بسود بو خويندن ايك بو دجي دين اسلام نبو خويندن ايك بو زانستو معرفتو اخلاق و روشتي پيبرز بوا كومالغا إسلاح الدكا بلام اگر خویندنك باسي قرآن و حديثي تيدا ولا بندريت درسي پرورده اسلامي بخنا درسي ششموا كاتي كطلب ماندوبوا برسيبوا طاقتي نماوا حزك بروا تمالوا با تربية اسلامي لدرسي ششم به وكل سردمي بعسوا عندكشت يا قيناك هر ما مصايق به دتواني درسي اسلامي بلتوا بلام في زيادة به ما مصايق خويها به چيميادة به خويها به تربية إسلامي مشكلة نية درسة شيء أساسي نية فرورده إسلامي كأو فرورده إسلامي شرم من كرد لوي لقتاب خانه وجامعة كان من بيخوينين بيقومان كومالغا من تك دشت كومالغا زيناي تدابلاو دبتوا آيه بوا پيش دكوين دروي تيدا بلاو دبيتوا بو چونك پرورده نكراو او طلبا او قتابي لسر پرورده يشي لخوا ترسيو پرورده يشي مسلمانانا فيري زنا دبي فيري درو دبي فيري دزي دبي فيري خيانت دبي فيري پياوكوشي دبي فيري هموشتك دبيت بو چونك هموشتك لا ايم خويندنا علم جيقل پرورده اسلامي نبيت اگر وابين كومالغا بدستي خومن اگري تيبرده دينو توشي فتنه دكين جانبي دوم كجرينجا دوري چي سطا نود دبينت لبرو فيشونو هيدي وهمني واسايشي كومالغا يا بعد سوا بريتي للراقياندن اگر راقيان نكان من كبدستي خومن راقيان نكان من خلق فيري اخلاقو روشتو چاكا كاريو پیشکوتنو زانستو او جورشتانب کن او بیگمان کوملگا آسوده ده بیت و اسراحت ده بیت بس اگر راگیان نکان بری ایشیان بری تی بی لا پیش برچه لدرو کردن پیش برچه لخیانت کردن لو قومه پیش برچه لوی که کامیان آفرتی چی زیاتر روت و برالا پیشانی گنجان ده بوی کمن چشیان که بیگمان بدستی خومن کوملگا اگر تی برده دین قصد دوری نیا هر بلا کوملگای خومم دوی بلام تو بدو براگای اندنکا آگرد لو کوملگای برده او ملتت بدبخت کرد او ملتت توشی نهامت و سرشوری و زلیلی کرد تماشا کن تماشا راگای اندنکان کن تلفزیون کن روش بروش کنالی چی تازه دیتا آراوا بلام چون حتن آرایا کوا چون پیشندانک خواب من پارزه که هرچی حیا و شرمتی دانیا کواتا بجرين ولاد ماني خاوني ولاتي خومانو خاچي خومانو گلي خومان بين او گلبو توش نامينت او گنجمول چي توش نابيتو ملچي قومكي خوشي نامينه لموضوع او گنجي كلسر او كناله برلايانه پرورده دبيت ك شتي روتو بدرو شتي پيشان ددن مانعينيه كفاحشه لقل دايك خوشي خوشي بكات كواتا چون ملك دمينه كواتا چون كومل گاد مينت لكاتك دا كه ايم بو خومان بنزين زياتر با آگر داب كين باب قرين و بلاي خواب با او نعمت قوري امن و آسائشة كخواب بخشيوين با لدستي ندين با قدر بزانين با سپاسي خواب كين لسري با وش بردوام دبه بو منو خواب و من زياد دكا كزياتر بقرين و بلاي خواب پروردگار زياتر رو لخواي قورب كين زياتر شكري خواي قورب كين زياتر برايتي و تبايتي من هبت نقل سر مصلحته برجوان دي حزباتي او قالوا او من لتبكين دجمني يكتر جاري كتر دستيان بكويتنا او خويني يكتر او لمصلحتي او قالانية لمصلحتي او شعبانية اقر مصلحتي راسقيني او من لتمان بيه والله لهموكم القادة كاما انساني تشاكا كاما انساني لهاتوا ببيع او يسير كي لقل شي او لقل شينيا او هل بجير بي بينير بي كنوينري كرت نق اويك لقل حزبي من به باهي تجنبه دمي اوسر كبه اويج لقل حزبي او باهي تجنبه دمي اوسر كبه اوا قال كمان برو بيج ناتشه جا دوا دكم مسلمان جير بين ورياب هول دين كا تشتك امن واسايش وخير وبركتي قالوا لا كمان تدا بدستي بينين اوج بقران ودي بولا اخوا بود بك تقوى اخوا منهبه ايمان منهبت لخواي قوري اخي نبين هر كسيق لخواي اخي بيت عقوبة اخوا زور شديدة عقوبة اخوا زور مزن اخواب من بارزه والله لدنيا سرشور الدكاء ولا قبرش عذاب الددا ولا قيامتش توشي آقر الدكاء اخواب من بارزه داوادكم لخواي پرودگار بخاطرنا وجوانا كاني بخاطر صفات برزكاني امن و آسائش بخاطنا وما نوا امن و ايمان ما لنا ودا بلاو كاتوا اسلام و سلامتي ما لنا ودا برباب كات خواي پروردگار بمن پارزي خواي گورو بمن پارزي لهمو گمرائيك و سر رشي ويك خواي گورو بمن پارزي لخوين رجي و فتنه و آشوب و بلا و مصيبت خواي گورو بختوري دنيا و قيامت من كي سربرزي دنيا و قيامت من كي خواي گورو لهمو بلا و مصيبتك بمن پارزي خوشحال من كي برايتي من لنا ودا بتو بتر كي خواي پروردگار زياتر و قلم من برو پیش و برو لاي خود بريتوا خواي گورو بهشت من بنصيب كي و لجهنم بمن پارزي خواهی گوره شفاین خوش من بدی خواهی گوره قرضی قرضدار کن من بدی توا خواهی گوره حالی فقیر کن من خوش بکی خواهی پروردگار هدایتی همو لایک من بدی خواهی گوره برحمت واسعه کد رحم به همو لایک من بکی والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله.